الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة المؤمنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متذللون في صلاتهم إذا قاموا. وقيل إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم أثناء الصلاة قبل نزول هذه الآية، فنهوا بهذه الآية عن ذلك، أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة خاشعون. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، عن الباطل وما يكرهه الله عز وجل. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك يمينه فهذا من المجاوزين لحدود الله. نعم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يوم القيامة يرث أهل الجنة منازل أهل النار، أهل النار لهم منازل في الجنة لو آمن، فيعطي رب العزة هذه المنازل لأهل الجنة. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا ابن آدم من سلالة آدم، وآدم من طين. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعلنا هذا الإنسان الذي جعلناه من سلالة من طين نطفة في قرار مكين، ممكن له مستقر. سبحان الله، رب العزة أعطى الرحم قدرة على إمساك هذه النطفة، تلقح النطفة هذه، تلقح يعني المني يلقح البويضة فتصبح نطفة تعلق بجدار الرحم، تعلق بجدار الرحم. نعم. معنا منكوس لكن قدرة من الله عز وجل. نعم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد نفس الروح خلقا آخر. سبحان الله، لم يكن هناك أجهزة، ومع ذلك القرآن يذكر لك نطفة، العلقة، المضغة، عظام. بعد ذلك أول ما يظهر العمود الفقري يظهر كخط وينمو، هذا موجود في بعض البرامج الثقافية، نمو الطفل تتعجب لما تتابع. سبحان الله. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع سماوات بعضهن فوق بعض، العرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة، فسميت السماوات سبع طرائق لأن بعضها فوق بعض. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. سبق قلنا لكم أن القرآن لما أنزل الله عز وجل العرب يخاطبهم بما يعرفون بما يعرفون. أمس أسأل أقول لما ذكر الجمل الناقة في صورة الغاشية وأنها خلق عظيم ولم يذكر الحوت؟ الحوت أعظم خلق، ومن تابع حياة الحوت خاصة الحوت الأزرق هذا ماذا يأكل وحياة عجيبة، لكن لماذا ذكرت الناقة ولم يذكر الحوت؟ ذكر الحوت في ضمن المخلوقات عموما، لكن كنص لم يوجد يعني إشارة إلى عظم خلقه، لأن الناقة كانت يعيشون فيها ويعيشون معها، والقرآن أنزل إليهم. كذلك هنا من نخيل وأعناب، فلما كانت بلادهم مكة بلاد المدينة وحواليها كذلك بعض القرى حول مكة بلاد نخيل، والطائف بلاد عنب، ذكر النخيل والأعناب. نعم تمام. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وكانت تأتيهم من الشام فيعرفونها، الزيتون شجرة مباركة سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ودهنها كذلك مبارك، ادهنوا من هذا الزيت واعتدموا به فإنه من شجرة مباركة، الزيتون وزيت الزيتون بالدهن وصبغ للآكلين، يصطبغون بهذا الزيت من طور سيناء، جبل سيناء الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام. سيكون طور سيناء في الأردن وإلا في مصر؟ في مصر طور سيناء تنبت بالدهن، يعني صحراء سيناء سيكون هذا الجبل هناك، لكن لا يوجد هناك زيتون، يوجد وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. نخاف أن يكون جبل آخر في الأردن هو المقصود، لأن أحيانا تشتبه الأسماء، تشتبه الأسماء، ما أذكر أن في مصر زيتون، بدوا الآن من بعض سنوات يصنعون لكن ليس بجودة زيتون الشام، بدأوا يزرعون في مصر. طيب نبحث ننظر إيش المقصود بطور سيناء. هو قال الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، فهل هذا مشتهر معروف يعني، أو الناس هكذا اشتهر عندهم فمشى تاريخيا هكذا وللعلماء كلام آخر؟ نبحث. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. في الأنعام لعبرة، على قدرة الله عز وجل، فمن بين فرث ودم يخرج لبن سائغ أبيض، سبحان الله، الفرث لون والدم لون مخالف للبياض، ومع ذلك يخرج هذا اللبن. نسقيكم مما في بطونها، النحلة بعد، النحلة سبحان الله آية، ورب العزة ذكرها كذلك، أخبرونا أنهم أهل الأسد وجدوا هذه السنة أزمة بنزول الأمطار، يعني عسل السمر ما خرج الأزهار، أزهار السمر زهر السمر، ف يعني ضعف الداج. أسأل الله عز وجل يعوضهم خير. نسقيكم وأنا من شهر ضاغط الناس الطلاب تجارة العسل ما فيها خسارة أبدا ولا توجد وناجحة. لماذا أنت هكذا جالس تاجر في العسل؟ فسبحان الله كل شيء له يعني سبحان الله عقبة، لابد أن تعرف وتدرس وتفهم. فبعضهم وضع مئات الخلايا، 300 خلية ما جاءت شيء ولا كيلو واحد. يلا سأل الله عز وجل يعوضهم خير. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة كالإبل يحمل عليها وتحملونها أمتعتكم كذلك تركبون على ظهورها. نعم. ويشرب من جرها. نعم. تمام. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. نوح به جنون. نوح. نعم. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ابن جرير انتبهت أنه يكرر أن الناجين من ولده ونسائه، كرر من ولد نوح، فربما فقط ما آمن معه إلا قليل من ولده ونسائه، ولد واحد هذا أبى إلا الكفر. نعم. تمام. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني سبحان الله في كل ركوب نزول تذكر الله عز وجل، في حال ذهابك وإغراق أهل الشرك تحمد الله عز وجل أن نجاك منهم، في حال نزولك رب أنزلني منزلا مباركا. نعم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. مختبريهم ثم أنشأنا. مختبريهم يعني مختبري قريش بتذكيرنا إياهم بآياتنا مثل قصة نوح. نعم. وعقوبتنا ما حل بقوم نوح بعد التكذيب. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام أرسل إلى ثمود. نعم. أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. بعيد بعيد أن يكون هناك بعث. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. بقوله ما لكم من إله غير الله، كذب منه هكذا زعموا. قال ربي انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صيرناهم بمنزلة الغثاء، والغثاء الذي يعلو السيل يعني معناه كأنهم لا شيء لا شيء. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا يستأخر هلاكها عن الأجل. وهذا إعلام من الله عز وجل أن تأخير عذاب قريش إنما هو ليبلغوا أجلهم الذي أجله لهم. نعم. ثم ينتقل. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث في الهلاك أتبعناهم. نعم. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. حجج عظيم. نعم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أغلب الحياة كأنها يدور حول مصر والشام واليمن. مكة كانت وادي لا زرع فيه. أرسل الله عز وجل إبراهيم وترك ابنه صارت حياة بعد ذلك. وإلا أغلب الحضارات تدور حول بلاد الرافدين وكذلك مصر واليمن. هذه الأماكن أرسل الرسل وأكثر الرسل في بلاد الشام. رسل بني إسرائيل أكثرهم في بلاد الشام. نعم. تم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا موسى وهارون وقومهما لنا عابدون. عابدون بمعنى مطيعون متذللون يأتمرون لأمرهم ويدينون لهم. العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له. أهل الحيرة لما دانوا للعجم سموا بالعباد. الحيرة دانوا للعجم ملوك العجم سموا العباد. نعم. ثمن. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. دلالة على قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير أصل. فعيسى عليه السلام من غير أب. وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع مرتفع ذات قرار. أرض منبسطة ومعين ماء ظاهر عين جدول ظاهر. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الخطاب لعيسى وإن كان بصيغة الجمع يا أيها الرسل. والخطاب موجه لعيسى. خذوا في صالحات الأعمال واجتهدوا. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الدين والملة ملة واحدة. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. تفرق القوم الذين أمرهم الله عز وجل بلزوم دين واحد زبرا كتبا منهم فريق منهم يدين بكتاب كاليهود يدينون بالتوراة النصارى يدينون بالإنجيل فيكفرون بالقرآن اليهود يكفرون بالإنجيل وهكذا. نعم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. استدراج. نعم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني؟ قال لا. يا ويشرب الخمر؟ قالت لا يا ابنة أبي بكر. قال لا يا ابنة أبي بكر ليس الذي يشرب الخمر ويسرق، لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا صدقات وقلوبهم وجلة يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كتاب الأعمال. نعم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فما الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون من أننا أمددناهم بما نمدهم به من مال وبنين بخير نسوقه لهم؟ لا، لا يحسبون، بل هم في غمرة في عمى، والغمرة ما غمر قلوبهم فغطاها من هذا القرآن من عبره ومواعظه، ولهم أعمال لا يرضاها الله عز وجل من دون ذلك، من دون أعمال أهل الإيمان وأهل التقوى والخشية، هم لها عاملون، لا بد لهم أن يعملوها. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ضجوا بصوت عالي. نعم. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تستنقذون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ترجعون مولين تكرهون ما تسمعون من القرآن. نعم. مستكبرين به سامرا تهجرون. يقولون في كبرهم لا يظهر علينا أحد، نحن أهل البيت، سامرا تسمرون بالليل بالباطل تهجرون، صفتهم وصفهم القرآن بالإعراض، بالإعراض عن القرآن عن البيت أو البيت، تهجرون، تهجرون كما يهجر الرجل في منامه، يقول يعني يهذي يهذي، يتكلم بكلام لا معنى له، كذلك كلامهم باطل لا معنى له. نعم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. بل يعني هنا أم جاءهم، بل جاءهم ما لم يأت آباءهم من الأولين فتركوا التدبر. نعم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هل لم يعرفوا محمد بالصدق وينكرون صدقه؟ لا. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لو أنزل الله عز وجل شرعه على حسب أهوائهم لفسدت السماوات والأرض، بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم، بذكرهم بشرفهم، القرآن يعني هو الحق. نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. معادلون. نعم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ما بهم من ضر من القحط والجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف. نعم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ضيقنا عليهم معايشهم وأخذهم، قتلناهم بالسيف، ومع ذلك ما استكانوا لله وما تضرعوا. نعم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يعني المجاعة التي جاءتهم إذا هم فيه مبلسون، حزانا نادمون على ما سلف منهم، لكن لا ينفعهم الندم. نعم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين البعث بعد الممات وعدنا أين آباؤنا ما أحد خرج من القبور هكذا زعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قدرة الله عز وجل رب العزة مالك الأرض والسماء فقادر على أن يعيدكم نعم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ولا أحد يمتنع عنه إذا أراده بسوء نعم سيقولون لله قل فأنى تسحرون تصرفون عن التصديق بآيات الله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اليقين نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون غلب القوي منهم الضعيف الآلهة هذه نعم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وإن العالم بقديم الأمور وبحديثها وشاهدها وغائبها الله الذي لا يخفى عليه شيء فخبره هو الحق دون خبرهم وخبره أن الإله واحد وخبرهم الكذب أن الآلهة كثيرة نعم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين نجني قبل إنزال عذابك عليهم يا رب نعم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين والسيئة هي أذاهم لك وكلامهم المفترى في الله نعم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين من خنق الشياطين وهمزاتها نعم وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون يعني ارجعون للدنيا يريد أن يعمل صالح نعم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع نعم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قيل النفخة الأولى في صعق أهل السماوات والأرض وقيل النفخة الثانية نعم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وهم فيها متقلصو الشفاه عن الأسنان الذي يعني يحترق وجهه ويأتي الحر يتقلص شفتاه عن أسنانه هكذا يعني بشع هكذا أشكالهم نعم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هذه قراءة شقوتنا وقرأ بعضهم شقاوتنا شواء شقاوتنا قراءتان مشهورتان وبمعنى واحد ربنا غلب علينا ما سبق لنا في سابق علمك وخط لنا في أم الكتاب نعم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يعني هزوا ولعبا سخرتم منهم سخرية وسخرية قراءتان وكلاهما بمعنى واحد نعم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نعم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فاصبر على ما يصف أهل الإجرام وما يعتدون اصبر نعم أنت الفائز بإذن الله أيها المؤمن نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين انظر يعني الأرض والبقاء فيها لا يساوي شيء انظر أهل الإجرام ماذا يجيبون إذا سئلوا كم لبثتم ماذا يقولون نعم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يعني يوم أو بعض يوم ونحن في شك لا ندري العذاب وهذا أنسانا كل شيء فاسأل العادين الذين يعدون عدد الشهور نعم يعني قيل اسأل الملائكة أو بعض بني آدم الذين يضبطون الحساب نحن الآن في عذاب وشك لا ندري نسينا نعم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أنزلناها وفرضناها أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم وألزمناكموها هذه الأحكام بينا لكم وفرضناها بعض قال معنى فرضناها فصلناها وهي بمعنى يعني فصل الله عز وجل الأحكام وأوجبها عليهم ألزمهم قراءتان يعني فرضناها معنى فصلناها فرضناها بعض القراء فرضناها يعني أوجبنا هذه تؤدي لمعنى هذا نعم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الرأفة التي طلب أن لا تأخذنا في الزانية والزاني ترك الحد هذا قول حتى ابن عمر جلد جارية قال اضربها في القدم وأسفل من ذلك عليك في رجلها أشار إلى رجلها وإلى أسفلها اضرب لا تضرب يعني الرقبة والرأس اضرب فقال ابنه عبيد الله رب العزة يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال تريدني أن أقتلها الرأفة يعني عدم تطبيق الحد وأنا أطبق الحد عليها وقيل الرأفة أن لا يضربها ضرب مؤلم يضربها ضرب هذا أخذته الرأفة ولم يطبق الحد على الصحيح لا تعارض يعني المهم إذا ضربها ضرب مؤلم طبق الحد فالرأفة هو ترك الحد في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة الطائفة عند العرب تطلق على الواحد فهذا أرجح الأقوال يكفي شهود واحد لإقامة الحد. بعضهم قال اثنين، بعضهم قال ثلاثة، بعضهم قال أربعة، لأن مطلوب في الزنا شهود أربعة. وقال لابن جرير واحد يكفي، لكن أحبذ أن يشهد أربعة، لأن أربعة لم يختلفوا فيها، أن شهود أربعة يكفي، وما دونها اختلفوا فيه، فأحب أربعة، وإلا قال واحد يكفي. نعم. سمع. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هنا ابن جرير ذهب إلى أن معنى الزنا الجماع والوطن وليس العقد، ليس العقد. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يطأ ويوافقه على هذه الشهوة، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وإلا كالعقد لا يجوز للمسلم يتزوج مشركة إلا أهل الكتاب، ولا للمسلمة تتزوج مشرك، لكن المقصود في الوطن. هذا حالهم، الزانية تجد زاني مثلها، وكذلك الشرك، أهل الشرك منتشر بينهم الزنا. نعم. تمت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك. نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واختلفوا في معنى التوبة، هل يلزم لقبول شهادته أمر؟ لأن بعضهم قال لا تقبل أبدا لهم شهادة، لأن رب العزة ذكر كلمة أبدا، لكن الأرجح أن التوبة بإذن الله تدخل في معنى قبول الشهادة، تقبل شهادته بالتوبة. نعم. تم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال ابن جرير توبة العبد من ذنبه تضع عن العبد الأسماء الذميمة والصفات القبيحة، لا يصبح فاسق إذا تاب. كونه يجلد لم يجلد هذه حقوق آدميين، حقوق آدميين لا تبطل بالتوبة، ولو تاب ورفعنا عنه اسم الفسق لا نقول أنه يسقط عنه الحد. تاب هذا يضع عنه الأسماء القبيحة التي وصل بها، بالتوبة يزول عنه الاسم القبيح، لكن حقوق العباد لا بد منها. ثم هنا الكلام عن لعان، رجل رأى مع زوجته آخر فماذا يفعل؟ نسأل الله العافية، أيسكت على هود وهو في غيظ، أم يذهب يخبر ويجلد؟ لأنه واحد ما عنده 3 شهود، ما الحكم؟ أنزل الله عز وجل هذه الآية. تمم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يحلف 4 مرات، والخامسة لعنة الله عليه، يقول زانية زانية زاني 4 مرات، والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان كذب عليها، ماذا تفعل هي؟ نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نزلت قيل في هلال بن أمية شهد على امرأته وحلف 4 والخامسة أن لعنة، وهي حلفت 4 شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها، وقيل لها أنها موجبة موجبة، وهو قيل له كذلك، لكن مرت في حلفها، اتهمت بشريك بن زحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا له، إن جاء به جاءت به كالوحرة ضعيف وحر أحمر فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا كذا عظيم الإليتين وكذا كذا من الوصف فهو لمن اتهمت به، فجاءت به على الوصف المكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. رب العزة أنزل الحكم الآن ما نستطيع، وإلا كان لي معها شأن. نعم تمم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني رب العزة رحمة منه يقبل توبة عباده، لعجلكم بالعقوبة فيما خضتم فيه، لكن أنزل هذا الحد تطهير لكم. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ففي شأن عائشة لما تخلفت من أجل قلادتها ذهبت تقضي حاجتها، فجاءت فالتمست قلادتها فلم تجدها فرجعت، فسار الجيش فلما جاءت لم تجد أحد، فقالت يفقدوني ويرجعون. وكان صفوان بن المعطل متخلف خلف الجيش، فجاء فقال أم المؤمنين: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء وأناخ النار وركبت وما كلمها كلمة حتى جاء بها الجيش وهم نازلون في نحر الظهير، فرأوهم رجل وامرأة، فتكلم عبد الله بن أبي وأفشى وزاده وعائشة كذا وعائشة كذا، وتكلم مصطح وتكلمت نعم من كذلك حملة أخت زينب، من الثالث حسان تكلم وجلد، ثلاثة هؤلاء جلد. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لم يجلد لأن يوم القيامة له العذاب العظيم. نعم تمم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا كان لولا بكم فتحسنون الظن. قال بعض الصحابة لزوجته وأرادت أن تتكلم، قال: كنت فاعلته أنت يا فلان؟ قالت: لا. قال: فوالله إن عائشة خير منك. نعم تمام. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وصفهم رب العزة بالكذب، بالكذبة، الكذبة. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فلا يوجد احتمال، احتمال كذبة الذي لا يأتي بأربعة شهداء. بعض الناس أصلا يقلق، فلان يدخل عليها فلان ما ندري ماذا يفعل بها، قذف، وإن كان كناية تكني أنت ما ندري ما بينهم، ما ندري يعني كأنك تورعت. فهذا كثير في الناس نسأل الله العافية، فيحذر. ما أي شيء قل خلوة قل كذا، هذه يحتمل تحتاج شاهدان معك، أما زنا لا، أربعة شهود ويرون المرود في المكحلة، إذا ما رأوا. وفي زمن عمر حصل شهد ثلاثة أن المرود في المكحلة على رجل، واحد قال لم أرى رأيت أمر سوء، رجل على امرأة، أما مرود في المكحلة ما رأيت. فجلدوا، جلدوا جلد، نعم إيش نقول، لحد قذف. فأحدهم لما عالمه الجلد قال: والله إنه زان. فهم به عمر أن يجلده مرة أخرى، قال علي: إن جلدته رجمت صاحبك، يعني احسبها له شهادة رابعة إن جلدته، لكن هذا متألم وقال والله إنه زان، هي شهادة واحدة يعني. نعم تمم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم. يعني قبل الله عز وجل توبتكم ورحمكم. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فتلقون الإفك ينقله بعضكم عن بعض، تقول ما تكلمت أنا ناقل، لا أنت تحد كالناقل، لا تقول أنا لم أبدأ، لا من نقل هو كمن بدأ. نعم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يذيع الزنا. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأبو بكر لما تكلم مصطح بالإفك أقسم أن لا ينفق عليه، كان ينفق عليهم، كان من الفقراء من فقراء المهاجرين. فرب العزة خاطب أبا بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وكان من مجاهد بدر وابن خالة أبي بكر هو، وليعفوا وليصفحوا، ليعفوا عما فعل مصطح وليصفحوا، يعودوا للإفضال عليه. نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى نحب بلى محب، فأرجع النفقة. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني النفقة والزكوات السنوية هذه من أراد كفاية شخص هذا أفضل، بدل أن يقيم مبلغ عظيم، لا نفقا له دائما ولو قليلة هذه أنفع له وأكثر أجب بإذن الله لك أنت تثبت. أما لو أعطيت شخص مبلغ من المال ثم ذهب به فربما لا تنفق بعد ذلك، لكن قليل ووسع دائرة النفقة، إن ما حصل النفع بهذا كطالب علم يحصل بهذا وسع أفضل من أن تبقى عند واحد تعطيه مبالغ كبيرة. نعم. تمم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حسابهم وجزاءهم يوفيهم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هنا ذهب بعضهم إلى أن معنى الخبيثات من القول قبيحه وسيئه للخبيثين من الرجال والنساء، يخرج منهم الخبيث من القول، والخبيثون من النساء للخبيثات من القول، والطيبات من القول حسن للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. هذا قول. قال آخرون معنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. وعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان طيب عائشة طيبة، فتدخل في معنى الطيبات للطيبين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يقول السلام عليكم أدخل. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني أطهر لكم أزكى رجوعكم إذا قيل لكم ارجعوا، فهذا أمر من الله. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قيل غير مسكونة فيها متاع، الخانات والبيوت المبنية في الطرق ناس تأوي إليها، قيل بيوت مكة، قيل بيوت الخربة، بعضهم قال بيوت التجار، دكاكين التجار، يعني أن تدخلوا وفيها متاع لكم ليس عليكم جناح. وابن جرير ذهب إلى التعميم، لما ما عندنا دليل على تعيين كل هذا يدخل في هذا المعنى، فتدخل. نعم. تمام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك هذا من الآداب غض البصر سواء للمؤمنة أو المؤمن. بعض النساء سبحان الله أخبرني شخص تخرج تقول لعل الطارقة امرأة فتخرج وهي سافرة فيستبين أن الطارق رجل فتغشي وجهها بعد ذلك ويكون قد نظر لها، أو تخرج في حال وجود عمال فربما يرونها سافرة والنظرة سهم من أسهم إبليس تقع. أخبرني شاب قال خرجت امرأة مستورة يعني لكن كاشف الوجه وسنين وما زالت صورتها في قلبي، قال غطت، قال أول ما خرجت وعرفت أني رجل غطت، لكن قال ما زالت صورتها في قلبي لجمالها، وهي امرأة ذات زوج، لكن النظرة سهم من سهام إبليس. انظر للتساهل في مثل هذا، فهذا أدب من الله عز وجل، وأمر النساء أن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن المحارم. يعني يذكر بعض الناس ما يخرج عادة الوجه والكفان، يعني ليس معنى هذا أن المرأة تمشي بملابس ضيقة أو تخرج بطنها أمام أولادها، وهذا يحصل تساهل عند بعض النساء، ربما تلبس ملابس ضيقة أمام إخوانها أو أمام من، هذا خطأ، هذا للزوج. أما المحارم الوجه والكفان، امرأة عجوز لا بأس أن تسقط الجلباب تبقي الخمار، ومع ذلك اشترط في العجوز التي لا يرجى نكاحها أنها ما تكون متبرجة أو مبدية زينة، لا تبقي الملابس التي لا تعتبر زينة، ملابس البيت نحن، لكن خفف عنها الجلباب هذا الذي يأتي فوق الخمار، نسميه نحن عباءة الرأس، هذه خفف عنها لا بأس أن تقيها العجوز. نقرأ سيستبين. نعم. كمل. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يسترن شعورهن وأعناقهن وقرطهن. أقرأت كل هذا تغطي المرأة. و المسموح كما ذكرنا المحارم أو نسائهن، نسائهن قيل من المسلمات، المسلمات حتى قال عبادة ابن نسي كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، أن هذه النصرانية إذا قبلت المسلمة أو رأت عورتها ربما في الغالب فاسقات، ينقلن ذلك للفساق أو ما ملكت أيمانهن. لما المشركات، لما المشركات أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، رجل يتبعهم للطعام لكن لا يعرف شؤون النساء، لا يعرف لسفه في عقله أو شيء، أما إذا شك فيه لا، بعض الناس يتظاهر أنه غير فاهم وهو فاهم. نعم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل صغير لا يعرف. نعم. تمم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام من لا زوج لها له من الأحرار من رجالكم ونسائكم لا بأس، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. نعم. تمم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالعبد إذا أراد المكاتبة لا تمنعوا من المكاتبة إن علمتم فيهم خيرا، يعني حرفة، ما يكون عالة، حرفة الخير يعني حرفة، وآتوهم من مال الله سهمهم، لأن أصحاب رقاب يريد أن يعتق فله سهم، ورب العزة كذلك نهى عن إكراه الفتيات. كان عبد الله بن أبي بن سلول عنده فتاتان، عنده فتاتين سلمكم الله، أو نقول فتاتان، ها فتاتان، وكان يكرههن على البغاء بالأجر ويأتين له بمال، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. نعم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مبينات مفصلات الحق من الباطل، مبينات. نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قيل في معنى الله نور السماوات هادي من في السماوات والأرض، هادي يقيل بمعنى الضياء، الضياء النور بمعنى الضياء. قال أبي بن كعب بدأ بنور نفسه فذكره، ثم ذكر نور المؤمن، نور المؤمن وشبه رب العزة ضرب مثلا لقلب المؤمن الذي فيه الهداية وفيه الخير، مثل نوره، وحوى القرآن كذلك، عمل بالقرآن، مثل نوره كمشكاه، كمشكاه، قال عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، مشكاه فيها مصباح، فيها مصباح سراج، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة وقدانها وضيائها، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، نفسه الزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، أنوار يعني نور على نور، قلب المؤمن قابل النور، وجاءه نور القرآن ونور العمل الصالح، نور بعضها على بعض. ننظر الآن المثل للكافر. نعم تمم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. والبيوت هنا المقصود المساجد، لأن هي التي المقصودة بذكر الله، ذكر الله، حتى قال ابن عباس ذكر الله في القرآن معناه الصلاة، ذكر الله في القرآن إذا ذكر التسبيح قال في القرآن معناه الصلاة، ترفع يرفع بناؤها، لأن هذا ظاهر اللغة، اللغة. نعم يسبح له فيها يعني يصلي فيها بالغدو والآصال. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حتى سالم بن عبد الله نظر إلى أهل السوق لما أذن المؤذن بادروا للمسجد، قال هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هنا معناه إخلاص الطاعة لله، إخلاص الطاعة لله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، الزكاة هنا إخلاص الطاعة لله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما زكى ما تطهر، طاعة لله وإخلاص. يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار، ينظر هل يؤخذ ذات اليمين أو يقوم لها الشمال، أو ينظر هل يأخذ كتابه باليمين أو بالشمال، تتقلب الأبصار. نعم تم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من كرامته يزيدهم. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه أعمال الكفار بقيعة، مكان منبسط واسع، يرى السراب الظمآن فإذا وصل لم يجد شيء، كذلك هذا الكافر لأنه لا يعمل لله، إذا جاء يوم القيامة لا يجد أعمال له. نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في بحر، بحر لجي، لجي عميق، يغشاه موج، موج هذا البحر من فوقه موج، موج على موج، الآن أظهر موج فوقه موج، أمواج ليس فقط على سطح البحر، أمواج داخل البحر، من فوقه سحاب، ظلمات كثيرة بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، كذلك أعمال الكافر تذهب عنه لا يرى شيء منها، لم يكد يراها، مع أنها ظلمة، ظلمة ظلمة، لكن هنا قال الله عز وجل لم يكد يراها، لم يكد يراها يعني قارب، وهذا تستعمله العرب، تستعمله العرب وإن كان أنها لا يرى لكن تقول لم يكد، و ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله عز وجل له الإيمان والعمل الصالح، الهداية، معرفة الكتاب، فما له من نور. نعم، تمم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يزجي سحابا يسوقه حيث يريد سبحانه وتعالى ثم يؤلف بينه يؤلف بين السحاب ويجتمع المتفرق منها ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلال المطر بين السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد هنا ذكروا أحد معنيين من جبال فيها من برد قيل أن هناك جبال جبال حقيقية ينزل منها البرد جبال في السماء مخلوقة هناك خلقة فينزل منها البرد هي تعتبر جبال برد وينزل منها البرد قول آخر من جبال فيها من برد يعني كقدر الجبال السحاب كقدر الجبال عظيم وينزل منه البرد فيصيب هذا عذاب من الله به من يشاء هذا البرد ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه ضوء برق هذا السحاب يذهب بالأبصار نعم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعقب الله عز وجل بين الليل والنهار يأتي هذا ويذهب هذا يذهب هذا ويأتي هذا لعبرة لأولي الأبصار اعتبار وعظة لمن يتعظ والله خلق كل دابة نعم تقرأ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير من ماء قال من نطفة من ماء من نطفة فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ومنهم من يمشي على رجلين كالطير منهم من يمشي على أربع كالبهائم يخلق الله ما يشاء أشياء لا نعرف فبعضها يمشي على أربعين بعضها يمشي على كذا مخلوقات سبحان الله يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير نعم تمم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين لا يرضون بحكم رسول الله يتولون عن حكم رسول الله نعم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا حكم الرسول سيكون لصالحهم أذعنوا انقادوا لحكمه نعم أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وذكر رب العزة بدأ بنفسه تعظيما لله أن يحيف الله عليهم ورسوله رسول الله يحكم بحكم الله فلا حيف من الله ولا حيف من رسول الله نعم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا الحكم الذي في تجارات وكذا، فما بالك الحكم الذي هو القدر؟ لابد أن تسلم لله عز وجل، وما اختار وما اختار من موت قريب من كذا، فتسلم لله عز وجل وترضى. نعم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يعني طاعة معروفة فيها تكذيب، تكذبون لأنكم ستخرجون معنا، رب العزة عليم أنكم كذبة. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهو يتحمل البلاغ وأنتم تتحملون أعمالكم، لا يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سيورث رب العزة أهل الإيمان أرض العرب والعجم كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل، يريد منهم أن يعبدوا لا يشركون به شيئا ويبذلهم بعد الخوف أمنا. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين عند في خطأ أي خطأ في والذين لم يبلغوا الحلم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الأوقات الثلاثة يتخفف الإنسان من ملابسه ويكون مع أهله قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات، وهذا قبل أن يتخذ الأبواب. لكن كما ذكرنا أنه حتى بعد اتخاذ الأبواب لابد أن يعلم الأبناء الأدب، ربما تنسى الباب، ففي هذه الأوقات علمه الاستئذان الاستئذان. أما إذا بلغ الحلم لا، يستأذن في كل وقت، يستأذن في كل وقت. نعم. تمم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سبق الكلام على النساء القواعد التي لا ترجو نكاحا، أنها لا بأس أن تضع كما ذكرنا الرداء، القناع، تبقي الخمار وثياب المنزل التي ليس فيها لفت ولا زينة، وأن تستعفف في دخول أجانب وتبقي القناع، هذا أولى وأحرى. انظر، هذه عجوز ومع ذلك رب العزة يحب منها أن تستعف وتبقي القناع، سبحان الله.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. من الملائكة ملك يريدون. نعم. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أخطأوا طريق الهدى. نعم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. رب العزة ما أعطاك من النبوة خير مما يزعمون. نعم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. كذلك قرنت أيديهم إلى أعناقهم ويلقون في مكان ضيق يقولون واثبوراه واثبوراه. والثبور هو أصله انصراف الرجل عن الشيء. يقال ما ثبرك ما صرفك عنه. فهذا دعاء منهم ندم على انصرافهم عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان. نعم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. رددوا الثبور لن ينجيكم شيء. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. هذه النار التي وصف الله عز وجل صفتها خير أم جنة الخلد بستان الخلد الذي نعيمه دائم وهو لأهل التقوى. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. كانوا يسألونه في الدنيا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الملائكة تتبرأ من عابديها يا رب أمهلتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يقال بار الطعام بارت التجارة إذا تلفت وصارت خسارة نعم. فهم قوم بورا أعمالهم ضائعة باطلة. نعم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صرف العذاب ما تستطيعون ولا أحد ينصركم. نعم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ألست أول رسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام؟ الرسل قبلك هكذا أتصبرون. ليعلم رب العزة من يصبر ممن يجزع ويختبر الفقير بصبره. وكان ربك بصيرا يا محمد بمن يجزع وبمن يصبر على الابتلاء. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.